الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة جديدة، سلسلة أعتقد أننا في حاجة إليها في كل وقت وفي كل زمان. هذه السلسلة التي سنتكلم عنها سنتعرف من خلالها ما هي حقيقة الإسلام. هذه السلسلة التي سنتكلم إن شاء الله عز وجل عنها سنفهم لماذا بعث النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بهذه السلسلة ننال رحمة الرحيم الرحمن. حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان من معالم الرحمة. من معالم الرحمة. أحبتنا الكرام، إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الرحمة صفة عظيمة من صفات المؤمنين، يلتزم المؤمنون بهذه الصفة ويتواصون عليها. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى أذلة المؤمن على المؤمن، أذلة على المؤمنين يعني رحماء بالمؤمنين. يبقى إذن من صفات المؤمنين أنهم يتراحمون فيما بينهم، وكقوله كذلك جل شأنه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى المؤمنين فيما بينهم رحماء. وكقول رب الأرض والسماء: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا يعني كل واحد منهم يوصي الآخر بإيه؟ بالرحمة. فالإيمان والرحمة أمران متلازمان لا يفترقان. إنسان مؤمن يبقى إنسان رحيم، لا تفترق الرحمة عن الإيمان. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة. خدت بالك من دي؟ أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة. وإشاعة الرحمة ونشر الرحمة بين الخلق أجمعين، وأنا بقول كلمة الخلق أجمعين علشان ما تجيش تفتكر إن كلامي لما أنا اتكلمت وقلت إن الرحمة هي خاصة بالمؤمنين يبقى معنى كده إن ما يرحموش غير المؤمنين، لا. فإشاعة الرحمة ونشر الرحمة بين الخلق أجمعين، مسلمهم وكافرهم، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام. ويتجلى ذلك ويظهر في أبهى صورة وأكمل وجه من خلال جميع شرائع هذا الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، يعني مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها. الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، يعني خرجت بعيدا عن العدل إلى مسألة الظلم، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. يبقى الشريعة ما فيهاش غير الإيه؟ الرحمة والعدل والحكمة، إنما الظلم الجور عكس هذه الصفات لا يكون أبدا في شريعة الإسلام. فالشريعة عدل الله عز وجل بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقه. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والقرابة وجدت ذلك كله خيرا وبركة. إلى أن قال رحمه الله: لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد. أحبتنا الكرام، إننا أحوج ما نكون إلى إشاعة آداب الرحمة والتراحم في المجتمع، فالقلوب العامرة بالرحمة وبالرأفة وبالشفقة تثمر سكينة وطمأنينة وأنسا، وبذلك تبني مجتمعا متآلفا متعاطفا متكاتفا متكافلا، تسوده المحبة والمودة والوئام والسلام، كما أن القلوب القاسية الغليظة تمزق المجتمع وتزلزل أركانه وتنشر البغي والظلم والاعتداء على حقوق الناس. ولهذا قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وأحسب أن أكثر مشكلات المجتمع لو فكرنا فيها وتأملنا، أكثر مشكلات المجتمع بمختلف أنواعها، سواء كانت مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو كذا أو كذا أو كذا، أغلب بل يعني أكاد أقول كل مشكلات المجتمع بمختلف أنواعها ومستوياتها إنما هي ناجمة عن ضعف الرحمة في القلوب. وكل علاج لها بعيدا عن تطهير القلب من القسوة والغلظة سيبقى علاجا ضعيفا لا قيمة له. يبقى العلاج في إيه؟ في زرع الرحمة في هذه القلوب. إن تربية الإنسان على فضائل الأخلاق وكرائم الآداب التي تسمو به وترتقي بمشاعره، وهي من أعظم ما يجب لمواجهة الماديات الطاغية التي تفسد القلوب وتوغر الصدور وتملأ المجتمع بالأثرة وحب الذات، وتحقيقا لمبدأ التواصي بالمرحمة. لهذا أردنا أن نتحدث عن هذه السلسلة التي هي تحت عنوان من معالم الرحمة. أنا ما بقولش كل معالم الرحمة كمان، ده احنا هنتكلم عن بعض من للتبعيض، من معالم الرحمة. لماذا؟ لنتعلم وتفهم أخي الكريم بعض معالم الرحمة المأمور بها في دين الإسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من هذه الرحمة أوفر الحظ وأوفر النصيب. طيب هنتكلم عن إيه في السلسلة دي؟ لأن احنا دلوقتي بنتكلم عن مقدمة. هنتكلم إن شاء الله في هذه السلسلة التي هي تحت عنوان من معالم الرحمة، سنتحدث عن المعلم الأول، وكل معلم من هذه المعالم لن يأخذ درسا واحدا، سنتحدث إن شاء الله عن المعلم الأول وهو الرحمة في تبليغ الدين، لأن كتير من الناس هو بيبلغ الدين بينفر منه المسلمين. المعلم الثاني رحمة شاملة لجميع الناس، يعني مش مقصورة فقط على المسلمين ولا على المؤمنين. المعلم الثالث التراحم الاجتماعي. المعلم الرابع التراحم الأسري. والمعلم الخامس رحمة المخالفين. مش معنى ان انا اختلفت مع انسان في رأي يبقى هجيب رقبته. المعلم السادس الرحمة في إقامة الحدود على العصاة، علشان كتير من الناس طالعين الأيام دي يقول لك ايه، مش عايزين الشريعة، انتوا هتقطعوا ايد اللي يسرق وترجموا اللي يزني محصن ويكون محصن وتجلدوا اللي يزني ويكون غير محصن فهنبين بقى من السلسلة دي ان ده رحمة، ان إقامة الحدود على العصاة رحمة، رحمة بالعاصي نفسه ورحمة بالمجتمع. وسنتحدث إن شاء الله عن المعلم السابع وهو رحمة الحيوان، فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم آمين.